الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كلامه في كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد الطيب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من بعد، وقلنا لابو عيسى الاثري رحمه الله في جامعه قال في كراهيه رد الطيب، اي رد الطيب عندما يعرض التطيب به، لان يضع على يده او يضع على شيء من الطيب من الدهان الذي هو دهان الطيب لأنه لا يرد، وذلك لأنه سهل يصير، لأن فيه ليست كبيرة وإنما فيه يصيرة وليس شيئا يتمول. وأما إذا كان الطيب الذي يعني عودة من العلب أو يعني زجاجة مشتمل على طيب، فهذا هو الذي يمكن أن يرده إن كان موظفا، لأن مثل هذا هدية وتمول. وأما وضع الطيب على يده أو على شيء من جسده فهذا شيء يسير لا مانع منه، وإنما الممنوع في حق من كان مسؤولا فيما إذا كان يتمول، سيما وضع الزجاجات المشتملة على الطيب هي أثمانها ذاهبة وأثمانها عظيمة، وهي قليلة في حجمها ووزنها ولكنها كبيرة وعظيمة في ثمنها. فإذا الطيب الذي لا يرد هو مثل وضع الطيب على اليد أو ما إلى ذلك، وهو شيء يسير ولا منة فيه منة فيه يسيرة ولا مانع منه ولا محلوح. وقد أروى حديث كمل حسن سمان كان لا يرد الطيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب لأنه يقبل الطيب أو يتطيب أو لا يمانع في وضع الطيب عليه وتطيبه بطيب طيب، وهذا لا بأس به. وأما فيما يتعلق بالموظفين كما أشرت، وأن الذي يتمول هذا لا يقبله الإنسان، وما كونه يعرض على طول أنه يطيب يده أو يعني يوضع على شيء من ثوبه وما إلى ذلك هذا لا بأس به. محمد بن بشار الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب في ستة. وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة. وهو ثقة إذا كان مثل هذا النوع لا يرده إلا لمانع، إذا كان الطيب لا يعجبه، لأن بعض الناس أنواع من الطيب يعني ما تعجبه، فهو يعتذر عن قبوله للاعتذار بالكلمة الطيبة، لأن ذلك يؤثر على الإنسان لا سيما كونه أن يسير جدا وليس فيه كلفة وليس فيه مال يصرف، فهذا يؤثر على الإنسان بخلاف المال لو أعطي إياه ويوظف أنا موظف ما ليس له حق، هذا واضح لكن مثل هذا بدر ما هو ليس بواضح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أروى حديث يصعد من جفان إليه في قصة وهو محرم وقال إن لما يعني عرض عليه أحداه شيء من السيف قال إنا لم نرد إليك إلا أن حرق يعني أنه صيد من أجله أو يعني احتمل يكون صيد من أجله. فلما رأى في وجهه ما في من الكراهية من التأثر بسبب الرد قال إنا لم نرد إليك إلا أن حرق. إذا كان ما هناك مانع الصيد الذي عرض عليه يناسبه وليس من الصيد الذي لا يعجبه إنه لا ينبغي له أن يرده لأن هذا شيء يسير ويؤثر في نفس المردود عليه وليس هناك عذر يعتذر حتى يقبل. ليس للعزة كان على بابها من ناحية أنها لا يجوز له أن يرد من حيث الأمانة مثل هذا هي قضية وضع الطيب عليه. ومعلوم بطريقة المتقدمين في الكراهية هي التحريم. قال ابن أبي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صدق جلسة رضي الله عنه فهو صحابة الحديث إن عندنا الأسئلة في ذكر بعض الأعذار التي ربما يعتذر فيها من الحكم له الطيب. فمثلا هذا يقول الطيب الذي يستوي على الكحول هل يجوز لي أن أرده؟ نعم رده رده هو بين السبب. وآخر يقول إذا كنت أتحسس من هذا الطيب أن أقبله ثم أمسحه بالجدار أو أغسله حتى لا إذا كان يصيبك حساسية بسببه فأنت أعتذر منه والعذر وجوب. إذا كانت رائحته لا تعجبني أنت جاي أقول لهم طيب لا يعجبني في أنواع من الطيب لا تعجبني وهذا منها. يقول أنا لا أجد الريحة لأجل ذلك أنا لا أعرف الريحة طيب من غيري فأنا أرد ولا أقبل أي طيب هل هذا سائل؟ لا لا لا تقبل لا ترد الطيب ما دام انك ما عندك ان العذر تعتذر به فلا ترد. هل من انواع العذر انه ليس متوضئ فارده بحجه اني ليس من متوضئ؟ ليش؟ انما على غير الوضوء انني لست بمتوضئ. لا تقيد سواء على الوضوء ولا على الوضوء. يقول بعض الباعة يعرضون الطيب على أبواب المساجد. كان يرصد يروح غسله فهذا قد يكون سببا في كونه ينتظر حتى يتوضا ويروح يطيب. يقول لا لا يقول قمع منه جيب. يقول بعض الباعة يغيبون إذا كان يظهر لا يجوز له لا بطلب ولا بدون طلب. إن يظهر لا يجوز له أخذ الهدية وأن قدمت له بدون طلب أو هو طلبها وطلبها أسوأ. يقول ما قولكم في من يشتري الطيب الذي يباع بأثمان باهظة جدا؟ إنه إلا الإسراف والشيء الذي يعني فيه صرف الأموال الطائلة لا شك أن تركه هو الأولى ويستغني الشيء الذي هو طيب ويكون ثمنه ليس باهظا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي سديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن. الدهن يعني به الطيب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب عبد الله هو بن مسلم بن جندب وهو مدني. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد الطين الدهن والذي يسر الوسائد واللبن. الدهن كما قال هو الطيب يعني الذي يدهن به ويتطيب ولا يرد لا يرد يعني كل انسان يعرض عليه انه يطيب شيء من الطيب يضع على يده كذا فانه لا يرد كما عرفنا في الحديث الاول. وكذلك الوساده ايضا امرها سهل. الوساده هي من الحده التي يعني ينام الانسان عليها ويضع خده عليها او يتكئ عليها أو يقفل عليها فإن مثلية لكن أمره سهل. فلو أن الإنسان ناوله وسادة أو ناوله مكة يقفل عليه وهم في المجلس فإن ذلك لا يأثر لا يرد. وكذلك اللبن فالإنسان يعطى لبن ويناول اللبن ويشربه فإنه إذا كان ليس هناك مانع يمنعه من شربه ليس هناك شيء يمنع في كون اللبن بعض الناس يعني لا يعجله اللبن أو ما يعجله نوعا من اللبن قد يكون اللبن ما هو من النوع الجيد أو يكون فيه يعني شيء من الوسخ أما إذا ذلك لا تقبله نفسه إذا لم يكن هناك مانع فإنه يشرب اللبن. واللبن جاء في هذا الحديث أنه من الأشياء التي لا ترد. وجاء أيضا ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له شيء قال اللهم بارك لنا فيه وإذا قدم له لبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه إنه كان يطلب رسول الله المزيد منه فهذا مما جاء في اللبن. وهذا ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى اللبن في المنام وفسره بالعلم. ولهذا الله عز وجل لم يأمر نبيه بطلب المزيد من شيء من العلم قال اطلب الدنيا علما وطلب او امره بان يطلب المزيد من العلم. وكان وهذا اللبن الذي فسر به الذي فسر في سورة الرؤيا بانه العلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء اللهم بارك لنا فيه وزدني منه وزدني منه. أيضا هو من الأشربة التي يومك إنسان لينا يمنعه منها لسبب من الأسباب إنه لا يرده. قال حدثنا قتيبة قال ابن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة عن ابن أبي جديد وهو صدوق أصحاب الكتب عن عبد الله بن مسلم وهو لا أسره وهو الترمذي وأمره وهو بخير خلق أهل العباد والترمذي لابن عمر. هل يلحق بها غيرها؟ هو مكورة فيه الناس لأنها سهلة ويسيرة ومذيولة وليس شيء متمول يعني لو جاء وأعطاه له يعني قرعة كبير فيه لبن لا يقبل إذا كان موضع. ما جاء في الحديث من عرض عليه طيب فلا يرد فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. نعم يعني خفيف المحمل طيب الرائحة يعني خفيف المحمل يعني من ناحية أنه ما فيه لكن لو يعطي مثلا لو زجاجة يعني يسيرة جدا ويجعلها في جيبه بعضها يقوم بالآلات فهو وإن كان أنه ليس فقير الحمل إلا أنه قيمة ظاهرة لكن المقصود بذلك الذي يوضع عليه هذا هو الذي لا محذور فيه. يعني مثلا لو قال السواك كذلك السواك كذلك السواك أمر وسع يعني السواك يقول يعطيه السؤال ما هذا بس من جد من جد قال إخوة فهم فهم واسع فقال إذا لا يرد الشاي الشيء كما هو معلوم يعني من الأشياء اللي مثل الشاي والقهوة من كان في مجلس يعطي إياها يقبلها فما نعملها. ما قل عندنا عادة في بلادنا أن الناس يتداولون الطيب والإمام يخطب أو يظهر عليك الطيب والإمام يخطب. لا هذا غلط. ليس للإنسان أن يعمل أعمال ولا أن يتكلم بكلام ولم يخطب، وإنما عليه أن يصلي ويمسك حتى إنه يعرف أنه عن منكر، يعني لا يأمر ويعرف قول من نصر خسر فقد لغى. فكيف الناس يتناولون الطيب ويأخذ بعضهم من بعض؟ هذا من الغلط الجميل. هذا يفعلون قبل ما يقبلنا كانوا يطيبون ويطيب بعضهم بعض، ويأتي أو يأتي بطيب للناس ويطيبون من جسم قبل الصلاة قبل الخطوة. أما الخطوة ما فيه قبل الصلاة، ما فيه إلا السكون. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله الضفري وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زغي عن حجاج الطواف عن حنان حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله الضفري وعمر بن علي عمار بن مهدي أول أذان مهدي جاء في الأول. أول أذان مهدي جاء في الأول. هذا في بعض النسخ. مزايد والحمد بن خليفة وأبو عبيد الله. يعني بدل عبد الله أبو عبيد الله كما في التهذيب. يعني ليس في التقريب ولكن في تهذيب التهذيب. كما في أبو عبيد الله. وجاء في بعض النسخ. يعني الزيادة هذه هو جاء في بعضها ذكر الشيخين فقط اللي هم محمد بن خليفة وعمر بن علي الفلاس، وجاء في نسخة الشارح هذا الذي الزائد ومعه محمد بن خليفة وليس فيه الفلاس فإذا هو في الزيادة جاء في بعض النسخ وأشار إليها الحافظ يعني في التقريب، يعني هي ليس يعني ليس لها يعني ليس صحيحة لأنها هي زائدة وقد جاء في بعض النسخ. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله البصري وعمر بن علي قال هنا مكتوب عمر وهو عمر وليس عمر وهذا ليس في نسخة الشارح اللي هو عمر بن علي، فيه الزائد وفيه هذا اللي محمد بن خليفة وليس فيه عمر بن علي. قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الطواف عن حنان عن ابي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اعطي احدكم الريحان فلا يرده فانه خرج من الجنه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، ولا نعرف حنانا الا في هذا الحديث. وابو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن ملك وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه. ما عرض هذا الحديث لا عرض الريحان هو نوع نقيض عن النبي، يعني فإنه لا يرده لأنه خرج من الجنة. والحديث فيه علة فيه الانقطاع والإرسال لأن بعث النهدي من التابعين وليس من الصحابة، حديثه مرسل. وأيضا حنان هذا الذي في الإسناد يعني ما جاء الحديث إلا من تحقيقه وهو مقبول. فالحديث فيه علتان وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله هو مقبول عمرو بن علي هو الفلاس ثقة من خلال أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حجاج الطواف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حنان وهو مقبول أخرج له وداود بن الرقيب والترمذي. نعم. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة عبد الرحمن بن ملك أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول هل يفهم من هذا الباب انه يدخل بالنهي عن رد عدم رد الهدايا؟ لا، يعني هذه امور يعني يسيره سهله لا ترد، و اذا كان الانسان يعني اذا كان الانسان موظف فانه لا يقبل، لانه منهي عن قبول الهدايا، فهدايا العمال غلول كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصه من الامه المعروفه الذي قال هذا لكم هدايه الي، فقال وجلس في بيت امه هل وانظر هل تاتيه هديته. فاما يعني غير الموظفين الذين ليس له علاقه في الناس، فان الاولى للانسان ان يقبل الهديه، يقبل الهديه ويكافئ عليها، واذا كانت انها لا تناسب يقول هذه هي يعني لا تناسب، اعطيها احد تناسبه. يقول إذا أعطي الإنسان كتاب سواء كان صغير الحجم أو كبير وهو طالب علم، فهل له أن يأخذه؟ نعم، له أن يأخذه، له أن يأخذه، وإذا كان تمكن أن يكافئ عليه بكتاب آخر فهذا هو الذي ينبغي. يقول ذكرتم يا شيخنا ان العامل لا يقبل هديه سواء طلبها او لم يطلبها، فهل هي عامه سواء اعطي هديه بسبب عمل عمله لهذا المهدي او اعطي بلا سبب؟ مطلقه، لان قد يكون هذا تمهيد للشيء الذي يراد منه اذا لم يخشى، هذا يكون تمهيد لتحصيل فائدة منه يعني تأتي فيما بعد. يقول حفظكم الله لي قريب وهو مسؤول كبير في الدولة، وأحيانا ندعوه في البيت ونكرمه بما يناسب منصبه، وهذا وكذا كذلك صلة له، فهل هذا من هدايا العمال؟ هذا إذا كان قريبك ودعوته لكل قريب منك وأكرمته هذا مبروك، لأن صلة الأقارب والأرحام وتزاورهم والاستفادة منهم من مبروك. ثم أيضا الهدايا هدايا العمال هذه إذا لم تكن موجودة من قبل، يعني ما جاءت بسبب وظيفة، أما لو كان الإنسان بينه وبين شخص فهادي قبل أن يكون في الوظيفة واستمر عليها ما بأس، لأن المحذور هو شيء جديد من أجل الوظيفة. أما شيء موجود قبل ما توجد الوظيفة وإنما هو للتآلف والمودة وللصحبة هذا ما في بأس، لأن المحذور في شيء جديد يأتي للوظيفة ويأتي بسبب الوظيفة، هذا هو المحذور. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى رحمه الله هذه ترجمة باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة. المقصود بالمباشرة يعني اتصال البشرة بالبشرة، يعني بصوت يكون بشرة هذا متصلة ببشرة هذا، فهذا لا يصلح لا بين الرجال والنساء ولا بين النساء بين الرجال والرجال والنساء مع النساء، وكذلك بين الرجال والنساء أو النساء مع الرجال، فإن المباشرة لا تكون إلا في المصافحة في حق من في حق الرجال بعضهم مع بعض، وفي حق المحارم من النساء التي تحصل المصافحة لهن. وأما اتصال البشرة بالبشرة والتصاق البشرة بالبشرة أو لمس البشرة يعني من غير أمر يقتضي ذلك، فإن هذا هو الذي جاء فيه المنع، وقال لا تباشر المرأة وتصفها لزوجها كأنه يراها، يعني معناها أنها كانت لمستها وجدتها فيها نعومة وأخبرتها أنها ناعمة وأنها لمستها ومستها وجدتها يعني لحمها يعني ممسكه طيب وملمسها لين، فإن ذلك يجعل أو يحرك الهمة عند زوجها بأن يفكر في أمر محذور، وقد يكون ذلك سببا في كون يكره زوجته التي حلها الله له، لأنه يعني لا يجد فيها هذا الوصف الذي ذكرته عن المرأة. الحديث أرد المصنف هذا الحديث الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مداسرة الرجل إن مداسرة المرأة عن مداسرة المرأة المرأة وأنها تصفها زوجها كأنه يراها ويشاهدها، يعني بالوصف الدقيق الذي أعطته إياه في بيان ملامسها وحسن منظرها وما إلى ذلك من الأشياء التي يكون لغير غرض صحيح. قال حدثنا هناد هناد بن يسري ثقة أخرجه البخاري وفتاة على باب مسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن شقيق بن سلمة شقيق بن سلمة هو وائل وهو ثقة مخبرا أخرج له أصحاب في الستة. عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب في الستة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل بالثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة بالثوب الواحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وهذا مثل الذي قبله، يعني فيه يعني كون الأفضى يعني المرأة للمرأة والرجل للرجل يعني بصوت عن تمس البشرة البشرة، بل حتى الالتصاق يعني ما يصلح الالتصاق ولا كان وراء ثياب، وقد جاءت السنة بالتفريق بين الأولاد في المضايع بما يخشى من الفتنة، وكذلك أيضا يعني في غيره من باب أولى، يعني كون يحصل الالتصاق والتصاق اللحم باللحم سواء كان من بحائل أو بغير حائل، لكن إذا كان بغير حائل لا شك أن هذا أسوأ وأسوأ، لأنه يحصل فيه مماسك البشرة بالبشرة والتفاق البشرة بالبشرة والجلد بالجلد، فيكون هناك مدعاة للمحذور ومدعاة لتصويف الشيطان وإغرائه في أمور تفضي إلى ضرر وتفضي إلى أمور سيئة وعواقب خيمة. جاءت السنة لأن الرجل لا ينظر عرف الرجل والمرأة لا تنظر إلى عرف المرأة ولا يفضي الرجل والرجل والمرأة إلى المرأة، فإنما يكون فيه التستر ويكون فيه التباعد ولا يكون الالتصاق والتزاحم ومباشرة البشرة في بشرة يعني في الفراش، بل يتميز هذا عن هذا وينفصل عن هذا عن هذا. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد هو صديق أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه عن زيد بن حباب وهو صدوق المصنف القراه ومسلم وأصحاب السنن عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق اليمن ومسلم وأصحاب السنن عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة عبد الرحمن بن أبي سعيد وهو ثقة أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن عن أبيه أبيه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ عليكم كلام النووي إذا كان ثم تعليق. قال النووي رحمه الله في الحديث تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، وكب الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى، ويستثنى الزوجان، فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، إلا أن في السوءة اختلافا، والأصح الجواز، لكن اكره حيث لا سبب. وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة. قال: وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة من الجواز حيث لا شهوة. وفي الحديث تحريم ملاقات بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كائنا بالاتفاق. أعد الكلام لمقبل الشيخ. وفي الحديث تحريم ملاقات بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة. ضرورة يعني مثل يعني قليلة وما إلى ذلك، حاجة إلى هذا. ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كائنا بالاتفاق. يعني سواء كان بحال أو بغير حال. يعني ليس العورة لا يجوز لا بحال ولا بغير حال. قال: وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يعني كان الرجل ينظر إلى الرجل يعني ما فوق السرة وتحت الركبة، هذا ما في بأس يعني عند الحاجة. وأما كل إنسان يعني يكون على هذه الهيئة في تبذل يعني هذا غير ضروري ولا يليق، ولكن مثل هذا ليس عورة يمكن أن ينظر إليه. وكذلك المرأة بالنسبة للمرأة يعني لو رأت مثلا صدرها ورأت يعني هذا لا يقل من عورة، لكن المرأة عليها أن تحتشر ولا تظهر عند النساء يعني بهيئة يعني مدرية حتى ولو كان ما عندها إلا النساء، لأن مثل ذلك يعني مدعاة إلى التحلل ومدعاة إلى ترك الخشنة. ولكن هذا الحسن فكون مثل ما يحصل عند بعض النساء عندما يأتين لحفلة الزواج تظهر شيئا من مفاتنها، تظهر شيئا من ظهرها وشيئا من صدرها وشيئا وأعراضها يعني أمام النساء، هذا من ترك الحسن، وهذا من التساهل الذي يؤدي إلى التوسع في ذلك في غير محيط النساء. وإن بالنسبة للرجال المحارم كان ينظر إلى المرأة إلى محارمه يعني في منطقة السرة هل يصل في ذلك؟ لأنه ينظر إلى ما يظهر غالبا مثل الرأس ومثل اليدين، وأما كان يظهر السجين وما بينهما وما تحتهما وما والظهر وما إلى ذلك ليس ينظر، وليس المرأة تفعل ذلك، بل عليها أن تحتشم وأن تحافظ على الاحتشام ولا تظهر أمام محارمها بالشيء الذي لا يكون لا يصح للزوج. يقول السائل: هل الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع عام للذكور والإناث معا أم هو خاص للذكور والإناث في سرير واحد؟ لا، كلهم يفرقون، لأن المحلول هو ليس خاص بين الذكور والإناث، لا حتى الذكور مع الذكور. ما حكم معانقة المحارم من النساء؟ المعانقة يعني بالنسبة للمحارم ما فيها بأس، لكن إذا كانت المرأة كبيرة وقبل رأسها وقبل وجهها هذا هو الذي ينبغي. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرجف خلفه على الدابة، فحينئذ يكون التصاق وتماس بين الجسدين. الشيء الذي تدعو إليه ضرورة ما في بأس، الشيء الذي تدعو إليه ضرورة ما في بأس منذ الركوع، لأن هذا يتقلب. ثم أيضا ليس بلازم أن يكون فيه الالتصاق، يمكن يكون ركوع بدون الالتصاق، لكن إذا أكل حاجة فمثل هذا لا بأس.

قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي رواه مسلم وقال السنة عن يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحابه في الستة عن إبراهيم ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي يحيى وهو القتلات وهو سيدنا حديث أخرج له قال المفرد أبو داود الترمذي بن ماجه عن مجاهد عن ابن عباس مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحابه في الستة قال حدثنا واصل بن الأعلى عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح الحسن بن صالح هو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق أخرج له حديث في دين البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن جغفت هو مقبول والترمذي عن أبي قال في الباب عن علي عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ومحمد بن عبد الله بن جحش ولعبد الله بن جحش صحبة ولابنه محمد صحبة محمد بن عبد الله بن جحش خرج له قال حدثنا حسن بن علي الخلال هو ثقة خرجها قال كتب الله النسائي عن عبد الرزاق بن رزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابه في الستة عن معمر معمر بن راشد ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي الزناد أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحابه في الستة عن ابن لجرهد عن أبي نعم عن الرحمن الرحمن بن جرهد نعم من جهود الحلال فلا أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي يقول ان ابن عبد الهادي في المحرر استدرك على البخاري بروايه مسلم فانحسر عن فقده فقال فلا حجه بهذا لانه ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا اضيف ولا شك يعني مثل هذا لانه كان راكب على فرس والفرس يعني يجري فالانحسار يكون بسبب الريح بسبب الريح وشده العدو الجري من الفرس وكان عند الهادي في المحرر يعني علق عليه بهذا التعليق قال انه عليه انحسر ان الانحسار وليس من الحسر ان الانحسار الانحسار هو الحسر يعني الحسر يعني يكون هو الذي حسره والانحسار انحسر من غير ارادته لا سيما وهو راكب على فلو الفرس والفرس يجري والريح يستقبل. نعم يقول ماذا ينبني من الأحكام الشرعية على تقسيم العورة إلى مخففة ومغلظة يعني الذين قالوا أن العورة أنها مثقلة ومغلظة أن العورة المخففة إذا خرج منها شيء يعني يقول أمر سهل بخلاف العورة المغلظة فإنها على كل حال لا يجوز إخراجها ولا يجوز النظر إليها. وحينئذ هل ينكر على من رأيناه كاشفا فقيدا؟ نعم ينكر عليه. وما حكم مشاهدة الألعاب الرياضية التي يكثر فيها الرجال عن أفخاذهم في كرة القدم؟ لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الفعل. لا يجوز لهم أن يلبسوا هذه الألبسة التي تخرج أفخاذهم. ومشاهدتها لا حاجة إلى مشاهدتها أنك لا يشاهدون أن يقول هذا لا يشتغلون بالجد يتركون اللعب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النظافة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن إياس ويقال ابن إياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا وراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال نظفوا أفنيتكم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وخالد بن إياس يضعف. من ورد أبو داود أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في النظافة. باب ما جاء في النظافة. والنظافة كما هو معلوم هي مطلوبة في الإسلام، لأن الوضوء فيه نظافة، والاغتسال للجنابة فيه نظافة، والاغتسال للجمعة فيه نظافة، والاغتسال يعني لحصول يعني أمر يقتضيه من إزالة وسخ وما إلى ذلك فيه نظافة، فالنظافة مطلوبة في الإسلام. لكن الحديث الذي ورد في هذا أن الله نظيف الحج نظافة غير صحيح، ولكن جاء يعني ما يغني عنه في صحيح مسلم أن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وأما أن الله نظيف يحب النظافة هذا لم يثبت، لأنه جاء من طريق من شخص وصف بأنه مكروه. إن الله نظيف يحب النظافة يا طيب يحب الطيب، إن كان الله طيب هذا ثبت، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ونريد نحب النظافة إيش؟ كريم يحب الكرم، والله عز وجل من أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم، وكذلك الجواد يحب الجود، وهذا ورد يعني في هذا الحديث يعني ذكر الجواد. وفيه كلام الشيخ ناصر مصحح يعني هذا الاسم يعني في هذا الحديث، ولا ادري يعني عن كونه صحيحا، وانما الذي ثبت هو الجميل، الله جميل بالجمال، وان الله كريم، يعني هذا جاء في القران الكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى. قال نظف اثنيتكم، فالأثنية هي التي حول البيوت، الأثنية هي ما يكون يعني في فناء البيت، مما يكون داخل يعني مما يكون في شدته ويعني قريبا من بابه، هل يقال أثنية؟ وإذا نظفت الأثنية فإنما يكون من الداخل هو من باب أولى، يعني هو حق بالنظافة، يكون حق بالنظافة إذا كانت الأثنية وهي ما حول البيت ونظر، إذا ما يكون من الداخل هو أولى وأولى بالنظافة. وقد أورده مرسلا عن سعيد الكلام من كلام سعيد المسيب، وبعد ذلك ذكر طريقا أخرى فيها موصولا، وفيه أنه قال نظف أثنيتكم بالجزم، ليس مثل الرواية السابقة قال أراه وقال أثنيتكم نظف وقال أراه أثنيتكم بالشك، بل الذي عن طريق ابن مسمار هذا فيه التصريع بدون شك، لأن التنظيف إنما هو للأثنية. أقرأ المتن عن سعيد بن سعيد قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أراه قال أبنيتكم ولا تشبهوا باليهود. لا يشبهوا باليهود الذين يعني لا يتصفون بهذه الصفة التي هي النظافة وتنظيف الأبنية، بل يتركونها وسخة قذرة. قال فذكرت ذلك للمهاجر المسمار فقال حدثني عامر. ومعلوم أن اليهود يعني فيهم الاتصاف يعني بالأشياء القذرة، حتى أنهم يعني مثل هذا يعني من صفاتهم يعني هذا الشيء، ولهذا قال لا تشبهوا باليهود، لا تشبهوا باليهود. قال حدثنا محمد بن بشار نعم عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر وهو عن خالد بن إياس ويقال إياس وهذا مكروه في الحديث الذي بن ماجه، عن صالح بن أبي حسان صدوق بن الترمذي والنسائي، عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن مهاجر بن مسمار مقبول. مسلم والترمذي والنسائي وصححه علي عن عامر بن سعد ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة من بشير الجنة وحديثه أخرج أصحاب الستة. هل يؤخذ من الحديث أن الله تبارك وتعالى يحب ما يشتق من الإثم؟ معلوم أن الاشتقاء أن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني ذي الصفات، لأن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني ذي الصفات، الكريم ذي الكرام والرحمة، الرحمن على الرحمة والعزيز على العزة والقوي على القوة واللطيف على اللطف والكريم على الكرم وهكذا، فكل أسماء الله مشتقة وتدل على معاني. هل الله تبارك وتعالى يحب من عباده ان يتخلق ويتصرف بهذه الصفات؟ لا، ما كل، لان هناك صفات لا يجوز لهم ان يتخلقوا بها، مثل المتكبر، يعني ليس لهم ان يتخلقوا بالتكبر، والجبار ليس لهم ان يتخلقوا بالتجبر، والجبروت ليس لهم ذلك، وانما يعني في بعض الصفات المحموده، يعني مثل الكرم، مثل ان الله رحيم، يعني الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن في السماء، كذلك الجميل يحب الجمال، وان الله يعني الاشياء التي يرد فيها ان الله كذا يحب كذا لا شك ان هذه مطلوبه، ولكن ليس كل اسم يشتق منه صفه يتخلق بها، فان منها ما لا يجوز التخلق به مثل التكبر ومثل التجبر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستشار عند الجماع. قال حدثنا احمد بن محمد بن ايزك البغدادي قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا ابو محياه عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو محياه اسمه يحيى بن يعلى. أمر يا أبو عيسى الاستثار عند الجماع، يعني أن الإنسان يكون على هيئة مستترا، مثل ما مر في الحديث السابق، إذا كان خاليا قال الله حقا يستحيى منه، الله حقا يستحيى منه. والذي مر في الحديث الذي مر هذا اللي فيه حقا يستحيى منه في الحديث الذي كان فيه جده، آخره إذا كان أحدنا خاليا قال الله حقا يستحيى منه من الناس، منه من الناس، لأن يعني بعض النسخ سقط منها كلمة منه، كلمة منه سقط. لا، عندنا من هو موجود الثاني، من الثاني إيش اللي عبارة منه؟ عندنا من هو من لا يستحي منه الناس، لا يستحي منه من الناس، يعني يستحي منه ترجع ليستحي، ومن الناس ترجع إلى حق من الناس، ويستحيى منه ترجع إلى يستحيى. ففي بعض النسخ سقطت يعني كلمة من حقا يستحيى منه ويستحيى منه من الناس. فقال إذا كان يعني خاليا قال حقا يستحيى منه، فتستر كل إنسان ليكون متستر، يعني هذا مطلوب في جميع الأحوال. إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله. الحديث غائط ليس بصحيح. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ليدك البغدادي صدوق في حفظه شيء فلا الترمذي عن الأسود بن عامر ثقة الألقاب عن أبي محياه ليث بن أبي سليم، هذا هو الذي اختلط ولم يتميز حديثه يعني ما كان قبل الاختلاط وما بعد الاختلاط فترك. النافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول الحمام. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله يقول أحسن الله إليك: هل صح شيء من الآثار في أن الطيب لو أنفق عليه ثلث المال لا يعد الإنسان مسجدا؟ لا أعرف عن هذا. يقول: كم نسبة الكحول في العطر التي يمنع شراؤه أو الأخذ منه؟ الكحول إذا كان موجودا في شيء الحمد لله الطيب طيب كثير، فالإنسان يترك الشيء الذي في شبهة إلى ما لا تبدا به، فما يريدك إلى ما لا يريدك. يقول فضيلة الشيخ: يوجد في طريقي إلى الحرم شجرة ريحان أمام أحد المحلات على الرصيف في الشارع، فهل يجوز لي أن آخذ منها ريحانة مع العلم أن معظمه يذبل ولا يستفاد منه؟ الشارع كان الشارع يعني إذا كان يعني يأخذ يعني ريحانه طبعا كان أنه إذا كان هذا شأنه هذا، أما إذا كان صاحبه الذي وضعها أنه وضعها صاحب البيت وأنه هو الذي يأخذ منها ليس للإنسان، لكن إذا كان ليس لصاحب المحل وإنما وضع غير صاحب المحل إذا كان بلدية فمثل هذا لا بأس، لأنه ينتهي إلى الضياع. وأما إذا كان صاحب الحق هذا يمكن أن يستأذن صاحب المحل حتى يتحقق إذا كان أنه له في أدله، وإذا كان له له يقول أنه لا شأن لي فيه فيتمكن له. والدي له منصب في الدولة ومنصبه حساس، له الصلاحيات بأن يعطي العقارات والمساكن والمشاريع وغير ذلك، وبالتالي تهدى له هدايا كثيرة وهو يقبلها بحجة التحرج والحياء من المهدي، فهل يمكنني أنا المشاركة والاستفادة من هذه الهدايا كالذبائح وغيرها التي تهدى لأبي؟ عليك أنك تجتهد في نصح أبيك حتى يسلم من هذه الهدايا. من القضية قضية أنك تأكل وما تأكل، إنما القضية قضية تخليص أبيك من شيء لا يجوز له، وأنت اجتهد في هذا وتقول له: أنا مثل هذا الشيء أنا لا يعني لا ترتاح نفسي لأني آكل منه، وهو أعلم أنه جاء بطريق غير مشروع، فقد يقول ذلك يكون سببا في كونه يتنبه إلى خطورة الأمر وأنه يعتذر بعذر أنه موظف عندما يأتيه المهدي يكون موظف الموظف ليس له ذلك. الحاصل أنك تجهد في تخلصه مما هو فيه أهم من شغلك أو تفكيرك في كونك تأكل أو ما تأكل. ما المقدار الذي يجوز للمرأة أن تكشفه للمرأة الكافرة؟ ما استطيع ان احدد، لكنها الشيء الذي يظهر يعني مثل الوجه واليدين فقط، الوجه واليدين فقط هذا هو الذي تظهر به المراه مطلقا، يعني عند المسلمات وعند الكافرات، لكن المسلمات ما في باس انها ما ترى منها يعني راسها ترى يعني لان مثل ذلك يعني لا باس به بين النساء، ولكن التجاوز ذلك لما في إخراج الأعضاد وإخراج الظهور وإخراج الصدور هذا من ترك الحشمة والوقوع في أمور لا تصلح يعني بين النساء،

المعاوضة. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.